بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا في حل المسألة. هذه المسألة المحلولة، هذه ما شاء الله. طيب، المسألة الأولى كم وارد فيها؟ ابنان وثلاث بنات. المسألة من كم؟ من سبعة. طيب، من سبعة. مات والمسألة الثانية زوجة وبنت وبنت ابن ابن ابن ابن. المسألة من كم صحت؟ هذا تصحيح، هذا الأصل. نعم، أصل المسألة من 24. طيب، والمسألة الثالثة ما أصلها؟ من أربعة، لأن فيها زوج وبنت ابن، هذه منقسمة ما تحتاج تصحيح. والمسألة الرابعة، المسألة من كم؟ من 12، وصحت من 36. إذا الآن جهزت المسائل للنظر. جيد. طيب، الآن حتى نستخرج جزء سهم المسألة الأولى الأساسية، ماذا نفعل؟ ننظر في المسائل التالية بعد الميت الأول، بين سهم الميت ومسألته. طيب، المسألة الأولى بعد الميت الأول طبعا، كم السهام؟ اثنان، والمسألة 24. هذا يعتبر ايش؟ توافق. فنثبت وفق ايش؟ المسألة. 2 على 2 فيها 1، و 24 على 2 فيها 12، نثبت. نعم، نضع 12 فوق الجدول كذا، فوق الجدول بإذا الحقل إشارة إلى أنه هذا محفوظ. طيب، المسألة الثانية، السهام كم؟ 1، والمسألة 4. إذا نثبت 4 كما هي. والمسألة الثالثة، السهام 1، والمسألة إذا تثبت كما هي. الآن ننظر في المحفوظات هذه بالنسب الأربع. عندنا إيش؟ عندنا 12 و4 و36. طيب، الأربعة داخلة الـ12 إذا تسقط، والـ12 داخل الـ36، إذا نكتفي بـ36. فنجعل الـ36 هذه كجزء سهم المسألة الأولى الأساسية، ثم نصنع جامعة لهذه المسائل كلها في حقل على اليسار، حقل كبير على اليسار هو الجامعة للمسائل. واضح؟ فين دفترك عبد الكريم؟ معك؟ والحل كده ماشي معك ولا ما حليت أصلا؟ ما حليت؟ شغلت صحيح، هو العصرية دي شغل يعني، أحاول أوقف كيف؟ طيب، ضربنا الـ36 هذه، ضربناها في أصل المسألة 7. كم الجامعة؟ 252. هذا الجامعة. طيب، الآن مطلوب منا أن نستخرج جزء سهم لكل مسألة بعد مسألة الميت الأول، أليس كذلك؟ وهذا يكون كالتالي، أو على النحو التالي. نضرب سهام الميت في جزء السهم، والناتج نقسمه على مسألته، يعطينا جزء سهمها. واضح الخطوة هذه؟ طيب، نأخذ الميت الثاني بعد الأول، الميت الأول بعد الميت الأول، سهامه كم؟ 2، ضربناها في 36 كم أعطتنا؟ أعطتنا 72، نقسمها على 24، إذا كم جزء السهم؟ 3. طيب الميت الثاني ميتة ولا لا؟ لها 1، يعني 36 نفسها هذه. 1 في 36 من 36 نقسمها على 4، يصبح جزء السهم كم؟ 9. الثالثة 1 في 36 من 36 على كم؟ على 36، إذن جزء السهم 1. 1 من 12، نعم جزء السهم كم؟ 1. الآن من له شيء في هذه المسائل يأخذه مضروبا في جزء سهمها. نأخذ المسألة الأولى بعد مسألة الميت الأول، فيها ابن وبنت ولا لا؟ الابن كم سهامه؟ كم سهامه عطيته؟ 2. نضربها في كم؟ في 36. ليش لا نأخذ أنت يمشوا من اليمين إلى اليسار، اتخذت آخر مسألة. المسألة الأولى، المسألة الأولى بقى فيها حياة، ظننت أن الأسرة كلها ثنيت. نعم المسألة الأولى فيها أحياء لا زالوا. طيب كم حي بقي؟ ابن وبنت. نعم إذا نضع لهم سهامهم في الجامعة بإزائهم في نفس الحقل، الحقل الأفقي. فكم سهامهم كل واحد؟ الابن له سهمان مضروبة في 36، إذا كم له من الجامعة؟ نعم نعطيه 72، والبنت 36. هذه انتهت الآن. المسألة الثانية فيها إيش؟ زوجة وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن. أنتم بنت الابن هذه كيف ورثتها؟ أعطيتها السدس. طيب أعطيتها السدس وابن ابن الابن الباقي تعصيب. والمسألة جعلتموها من كم؟ من 24، فيها سدس وثمن. جيد. طيب بنت الابن الآن لها كم سهم؟ 4 سهام، هو السدس من 24. 4 نضربها في كم؟ في 3، نعطيها إذن في الجامعة 12. والزوجة لها 3 في 3، نعطيها كم؟ 9. والبنت لها نعم له 12 سهما في 3 و36. نعم وهكذا في جميع الورث، هكذا العمل. من له شيء يأخذه مضروبا في جزء سهم. طيب وماذا صنعتم بالسيف؟ لا انتهينا، ايش باقي؟ انتهينا، قلنا باقي المسائل تقسم على هذا النحو. ما كملتم كذا؟ كمل شو عند عبد الرحمن الشيخ جدو كامل، لكنه ضيع لنا السيف، ما قسم. ها طيب هنا الجامعة 252، لو وضعنا حقل القرار 24 كيف يصنعون؟ على الطريقة الأولى، على الطريقة الأولى. وعلى الطريقة الثانية التي أنتم ارتحتم لها، طريقة التحليل، نقسم الجامعة على 24. أنت ليش معادي الطريقة هذه؟ ليش ما تبغاها؟ عمرك حليت فيها ولا تذكرها ولا هل تذكرك بشيء يعني محزن؟ طيب لا، 252 لو قسمناها على 24 كم تعطينا؟ كسر. إذا ما هو المخرج؟ نبحث عن عدد نضربه فيها الناتج يقبل القسمة على 24 ولا لا؟ كم؟ ما هو أصغر عدد؟ ولا نأخذ الطريقة هذه اللي حبذها أخونا سليمان؟ 152 بينها توافق مع 24 200 في 252 في توافق ولا لا؟ ها؟ في ها؟ لا لا لا لا عند طلب الوفق خذ أعلى رقم يقبل القسمة. لا نحن نريد الوفق بين 24 و 252 أعلى رقم تجيب أعلى عدد يقبل القسمة. مو لسنا في القسمة، احنا حولنا الطريقة الأولى طريقة الطلب النظر. ايه بينهم توافق ولا لا؟ 12 24 متى قسم على 12 بس أعلى رقم. طيب 24 على 12 كم فيها؟ فيها 2 نضعها فوق الجامعة. طيب و 252 على 12 فيها 21 نضعها في حقل على يسار ال 24. في هذه الحالة بدل ما تدور على عدد يقبل القسمة وكذا على 24 خذ الطريقة الأولى. جيد؟ أسهل لك ولا لا؟ أسهل هي طريقة النظر بين الجامعة وال 24 مخرج القراءات. طيب الآن العمل يعني اتضح السبيل، ماذا نفعل الآن؟ لا ما في تحليل هنا، هنا ما في تحليل، على طول نضرب، لا ما ولا نقسم على طول، أي نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم هذا ثم نقسم على 21. لا ما في جمع جديد، ما في، لا لنفسها خبير هذه الطريقة أخونا سليمان، هو الذي اعتنى بها وحافظ عليها وما زال يدافع عليها، شو حتى لما دانا فيها هو معايا متجاوب تمام. ما في قسمة بارك الله فيك. الآن في توافق بين 24 وبين 252، توافق بكم؟ على 12. قسمنا الآن، إذا حصل توافق نأخذ وفق 24 نضعه فوق الجامعة، ونأخذ وفق الجامعة ونضعه في حقل جديد، صنعنا هذا. طيب الآن ما هي الخطوة الثانية؟ كيف نضرب الوصل المسألة؟ كيف؟ أيوة أيوة ثم؟ في جامعة جديدة هنا في الطريقة اللي فيها جامعة، ما في جامعة جديدة، ما في جامعة جديدة. شوف المجدد لهذه الطريقة، ارجع للخطوات القديمة، هنا ما في جامعة جديدة، هنا مباشرة ماذا تصنع؟ لا تضرب سهام كل وارث فيش في جزء السهم ثم تقسم على 21. ما شايف الطريقة؟ المسائل الحسابية دخلت علينا لأنها هي شبيهة، واضح. هنا ما في عندنا جامعة جديدة، ليش نصنع جامعة جديدة؟ ما فيش. هنا الطريقة كل سهم وارد نضربه في جزء السهم هذا اللي عندنا ثم نقسم على 21 بحسب الطريقة المعروفة ولا لا؟ يلا بسم الله ابدأوا. كم عندك الوارث الأول كم له؟ 72 في 2 بكم؟ 144 على 21 كم فيها؟ ها؟ لا في باقي، فيها 6 والباقي 18. إذا نضع 18 هذه تحت 21 والستة نضع تحت 24. طيب الوارث الثاني له 36 لله، 72 على 21 فيها كم؟ 3 والباقي 9 كذا. طيب نضع 9 تحت 21 والثلاثة نضعها كما هي تحت 24. خلك معنا عبد الرحمن بحل بكم؟ قسمناها على 21 فيها 6 والباقي 6. الأولى الوارث الأول في الناتج 6 والباقي كم؟ الباقي 18. اكتب عبد الرحمن الباقي 18 حط 18 نعم حط 6 عشان 24. طيب الثاني 36 فيها 4 والباقي فيها 4 فيها 3 اكتب خذ احفظ 3 معك واكتب 9 الباقي. طيب التسعة في 2 الوارث الثالث 18 على 21 نضعها كما هي اكتب 18 كما هي. الوارث الرابع 36 في 2 نفس الشيء نفس الوارث الثاني. طيب الوارث الخامس 12 في 2 على 21 فيها الواحد الباقي 3. طيب الوارث الخامس أو السادس 12 في 2 بكم؟ 15 في 2 30 فيها الواحد ويبقى 9. طيب أيضا 9 في 2 18 تنزل كما هي. اللي بعده 36 36 على 21 فيها الواحد والباقي 15 اي والتسعة تقدمت معنا. طيب انتهى الورثة ولا ايش؟ انتهى الورثة؟ الورثة انتهى؟ بقي 8 8 8 3 لله. طيب بسم الله 8 في 2 16 تنزل كما هي 16 6. يلا اجمعوا اجمعوا يا رجال الزوج اخذها 18 اخذها نريد المجموع اكتب 100 كم 89 ونطلب لك متابعة حتى يرتقي حديثك إلى رتبة إيش الله أكبر 100 كم قلت 89 هكذا نتيجة عندكم؟ لا نبغى مجموع الأعداد 100 كم المجموع كم حصل عندكم لما انتم جمعتم اجمعوا الاعداد الموجوده في الحقل هذا حقل 21 كم المجموع لا انتظر انت تستبق الاحداث الان حقل 21 المجموع فيه كم 189 اتفقتم عليها طيب 189 اقسموها على 21 تعطيك كم؟ 9. إذا هذه 9 إيش؟ قراري موجودة معنا في هذا الحقل. طيب احفظوها، اكتب يساوي 9. وحقل 24 كم فيه؟ 15. 15 9 24. جيد، 24. إذا لو قال لنا مثلا إذا 21 تعتبر واحد صحيح، أي تعتبر قراط واحد، 21 تعتبر إيش؟ قراطا واحدا. فلو قال لنا مثلا آخر وارث، آخر وارث اللي له كم؟ 6 من 21. لا، لو قال لنا اقرأوا لي فرضي ونصيبي، ماذا نقول له؟ لك 6 أجزاء من 21 جزء من القراط. واضح؟ يعني يقول القراط الواحد نجزئه إلى 21 جزءا، أنت لك كم منها؟ ها؟ 6 أجزاء فقط، يعني تقريبا مقدار إيش؟ ها؟ مقدار ربع تقريبا. ها؟ أقل من ربع ولا أكثر؟ أكثر من ربع، لأن 6 أكثر من ربع 20، لا هي أكثر من ربع. يعني قل له أنت لك ربع القراط، ربع قراط، تزيد إيش؟ تزيد قليل. وبالدقة والتفصيل لك كم؟ 6 من 21. 6 من 21. هل يمكن اختصار هذه النسبة؟ ها؟ ما يمكن اختصارها، لأنك لو اختصرتها على النص كم حتبقى عدد عندك؟ 3 من 10 ونصف، ولا لا؟ حصل كسر. مفهوم الكلام ده؟ أنا أتكلم باللغة البربرية، نحن 21، 21 منها 6، لو خسرتها بالنصف يعني قسمت 21 على 2 و6 على 2، هذا اختصر بالنصف، تبقى 3 من كم؟ من 10 ونصف. إذا في كسر، والفرائض ما ممنوع الكسر فيها. إذا لو أردنا أن نقرب فرضه تقريبا نقول له لك أكثر، لك ربع قراط يزيد قليلا، جيد، وبالدقة 6 من 21. طيب انتهينا من هذه، الحمد لله. ايوه، لو ايش؟ بحسب الترك، الترك اللي عندك ايش؟ اموال. تصنع حقلا بدل الحقل 24، تصنع حقلا وتضع فيه التركة 100,000 ريال مثلا، وتترك حقلا صغيرا على جهة اليمين، هذا تتركه للهلل بحسب العملة اللي عندك. عندنا السعودية هلل، غيرنا عنده عملة ثانية، شايف؟ فحقل كبير للعدد، وهذا الحقل كما تقدم في قصة التركات يكون حجمه بقدر إيش؟ المبلغ الذي عندك. 100,000 كم خانة 100,000؟ ها؟ 6، ولا لا؟ إن المليون كم صفر فيه؟ 6 أصفار، والمائة ألف 5 أصفار، وهكذا. احفظوها. فالآن عندك لابد أن تترك مجالا لهذا الرقم الكبير اللي فيه 6 أصفار أو فيه 5 أصفار، وتترك أيضا على جهة اليمين حقلا صغيرا، هذا تتركه ليش؟ للهلع، جيد؟ ثم تتبع المتبع، نعم، بأن تقسم المبلغ هذا كله 100,000 تقسمه على المصح، يطلع عندك جزء السهم أو قراط المسألة تضعه فوق الجامعة، ثم تبدأ إيش؟ تضرب فيه سهام الورثة، والناتج نصيبه من المال، وهكذا بحسب الطريقة المتبعة اللي احنا تقدمت معنا. والطريقة الثانية أنك تضرب السهام في التركة وتقسم على المصح، برضو طريقة جيدة، لكن الأولى يعني إحنا نمشي على طريقة واحدة حتى ما يكون فيه اضطراب. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في علم الفرائض. كنا في باب المناسخات، فرغنا من الحالة الأولى والحالة الثانية الرئيسة في باب المناسخات، بقي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي من أصعب الحالات. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني يرثون من الميت الأول، وتختلف جهة إرثهم، أو أن يكون الميت أحد الموتى بعد الميت الأول، يعني الميت الثالث ولا الميت الرابع، حتى الميت الثاني، الميت الثالث أو الرابع أو الخامس إلى آخره، أن يكون من غير ورثة الأول، هذا شخص أجنبي ودخل معه في الميراث ثم توفي قبل القسمة، فالعمل هنا يعني أسهل. هو صح أن المسألة هنا فيها تشابك، لكن العمل فيها أسهل من العمل في الحالة الثانية. العمل هنا كالمتبع فيما تقدم، أنك تصنع الخطوة الأولى، تصنع للميت الأول مسألة خاصة به وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح. الخطوة الثانية، تصنع أيضا للميت الثاني مسألة خاصة بها، خاصة به أو بها بحسب الميت، وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح، مع بيان فوارق الإرث بين الورثة في الأولى والورثة في الثانية. أحيانا تكون الوارثة في الأولى زوجة وفي الثانية أم مثلا، أحيانا يكون الوارث في المسألة الأولى أخ وفي المسألة الثانية عم، وهكذا. فأنت في هذه الحالة تغير، يعني كتبت الآن في المسألة الأولى زوجة، في المسألة الثانية بإزائها تكتب أم، يعني الآن هي نفسها الوارثة، نفسها ما تغيرت، ولكن هي في المسألة الأولى ورثت كزوجة وفي المسألة الثانية ورثت كأم، واضح؟ هي هنا وهنا. طيب، بعد ذلك نصنع جامعة بين المسألتين، وذلك بالنظر بين سهام الميت الثاني ومسألته بالتوافق والتباين كما تقدم. وتوزيع السهام يكون على النحو التالي: من كان له شيء في المسألة الأولى يأخذه مضروبا بجزء سهمها، ومن كان له شيء في المسألة الثانية يأخذه مضروبا بجزء سهمها. ومن ورث في المسألتين يضم نصيبه في المسألة الأولى إلى نصيبه في المسألة الثانية ثم يوضع في الجامعة كزوجة وأم مثلا فيما تقدم. كيف؟ لا جمع بس، يعني لها سهام في الأولى، لها سهام تجمع هذه مع هذه تضعها في الجامعة. طيب نأخذ مثال، إذا كان في المسألة ميت واحد فقط بعد الميت الأول، هالك عن زوجة وابن وبنت، ثم ماتت البنت، ماذا تفعل الآن بعد ما صح المسألة؟ المسألة من كم هذه؟ من 8 ولا لا؟ زوجة، زوجة ابن بنت، المسألة من 8 وتصح من 24، الزوجة لها الثمن 3 والابن له 14 والبنت لها 7. طيب ثم توفيت البنت، إذا الحق الجديد نضع فيه حرف تت أمامها يعني بإزائها، هذه البنت توفيت عن أم هي الزوجة في المسألة الأولى. طيب انتبه أن فين تكتب كلمة أم؟ نعم تكتب كلمة أم تكتبها في حقل الزوجة، لا تنزل تحت، انتبه هي واحدة، كلمة أم تكتبها فين؟ في حقل الزوج الأفقي، يعني كلمة زوجة وأم تكون على خط واحد. إيه؟ ماتت عن زوج وأخ، هو نفس الابن هذا أخ شقيق، إذا تكتب في إزائه إيش؟ أخ، هو نفسه ابن في المسألة الابن، في المسألة الثانية سوف يكون إيش؟ أخ وزوج. وأخ لأم. وبليش الأخ لأم لما دخل المسألة الأولى؟ ها؟ لأن الميت ليس أبيه، ها؟ ليس أباه ولا؟ الميت ليس أباه. لأن اللي مات هنا أبوهم ولا لا؟ وهذا أخوهم من الأم. طيب الآن نحل المسألة هذه، فيها إيش؟ فيها أم وأخ وزوج وأخ لأم، المسألة من كم؟ المسألة من 6، المسألة من 6 ولا لا؟ طيب الأم لها السدس واحد والزوج له النصف 3 والأخ لأم له السدس 1 والباقي ها؟ المسألة فيها عون؟ ما في عون، ويبقى واحد يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا. جيد. طيب الآن نصنع جامعة نهائية بين المسألتين في حق الجديد، طبعا لو تركت برزخا بين كل مسألة ومسألة طيب أي مشكلة، بحسب الأرض اللي عندك يعني، بحسب المساحة. طيب الجامعة النهائية كيف نستخرج أصلها؟ ننظر بين سهام الميت الثاني ومسألة بنظرين توافق التباين. طب ما حسأني، طب لو في تماثل بين سهام الميت ومسألته، أي لو في تماثل مقسمة وتكون الجامعة المسألة الأولى تنقلها كما هي، واضح؟ أو كانت السهام هي العدد الأكبر أيضا نفس الشيء تصح الجامعة تصح من المسألة الأولى. طيب الآن السهام كم؟ 7 والمسألة 6، إيش بينهم؟ تباين تباين. فماذا نفعل؟ نضع 7 فوق 6 ونضع 6 فوق 24. الآن هذا جزء سهم، جزء سهم هذا وجزء سهم هذا، إيش فيها جميل؟ الأولى أصلها أي من 24 أصلها، ما صحها 24، هي صحت أصلها من 8 لكن في انكسار فصحت من 24. زوج ابن زوجة مو زوج زوجة، أيوة أنت إيش كتبت؟ أي من كم مسألة؟ من 8 وفي انكسار، ثاني انكسار في فريق عندك منكسرة سهامه عليه، إنه الابن والبنت سهامه رؤوسهم 3 وسهامهم كم؟ 7، في انكسار ولا لا؟ فضربنا 8 في 3 عدد الرؤوس فصحت من 24. طيب نعود الآن كيف نستخرج الجامعة؟ نضرب 6 في كم؟ 24، 144. طيب جيد، كمل الحقل عبد الرحمن، أي كمل الحقل. طيب الآن الورثة ينقسمون إلى أقسام 3، ورثة يرثون في الأولى فقط، ورثة يرثون في الثانية فقط، وورثة يرثون في الثانية في الأولى والثانية. الذي له في الأولى يأخذه مضروب بجزء سهمها ويكفي، والذي له والذي يرث الثانية فقط يأخذ مضروب بجزء سهمها ويكفي، ومن له في الاثنتين نعم يجمع. سنبدأ بالزوجة، كم تأخذ من الأولى؟ 3 في كم؟ 6 في 18، وفي الثانية 1 في 7 و 7 7 و 18 كم؟ إذن اكتب 25 في الجامعة بإزائها. طيب الابن في الأولى كم يأخذ؟ 14 في 6 60، 84 84، وفي الثانية كم يأخذ؟ 7، ضعها على 84 91. طيب نأتي الآن، انتهت الورثة في الأولى، انتهى الورثة في الثانية، الزوجة الزوج 3 في 7 21، ومن عندنا أخ اليوم 1 في 7 7، كم المجموع؟ 144. جيد. طيب نريد أن نقسم الناتج بالنسبة المئوية، ما في سيف، سيف رفع بالنسبة المئوية، كيف نصنع؟ على الطريقة الأولى التي أخذناها، الطريقة التي على النظام العشري. يا أبو كريم، لا أول شيء كم حقل نصنع؟ ها 3 حقول، حقل للمئة ريال وحقل للهللة 100 هللة، والحقل الثالث لجزء من الهللة. طيب صنعنا هذه الحقول الثلاثة، صنعوها، نضع في الحقل الأول كم؟ 100 100 و100. جيد. طيب أجزاء الهلال الأخير الآن كيف نصنع؟ نضرب السهام في 100 ونقسم على المصح، وإحنا قلنا بدل الضرب 100 فقط تضع إيش؟ تضع صفرين. طيب 25 في 100 ب2500، 2500 قسمها على 144. الآن لابد من الحاسبة. طب 16 عندك؟ تعالى بالآلة ولا 17؟ كيف صار عندنا 16؟ ها 17. انت عندك كم؟ 16. شوف الجوال يمكن يحتاج الى شحن ولا احد. طيب ال 17 الصحيح، العدد الصحيح فين نضعه؟ في 100 ريال. لا نضعه تحت 100 ريال. طيب والكسور هذه ماذا نصنع بها؟ اي الجزء العدد الاول والثاني نضعه في اجزاء، في مو اجزاء، في اجزاء الريال، اجزاء الريال اللي هو 100 هللة، والثالث والرابع نضعه في اجزاء الهللة. جيد؟ طيب 91 اذا كم يكون اللي بعده؟ 91 على 100 على 144. اكتب 63. العدد الاول والثاني كم؟ 19. والرابع والثالث 44. طيب اللي بعده 2100. ثمانية وخمسين كم؟ طيب اللي بعده 700 على 144. 4.68 كم؟ 86. كما تقدم كل حقل بجهة في جهة اليسار يعتبر واحد صحيح من الحقل الذي عن يمينه. طب اجمعونا الهلل في الأعداد اللي في أجزاء الهلل. تسعة وتسعين يعني تعتبر واحد، تعتبر هللة، تعتبر هللة. طيب اللي بعده 100. يعني تعتبر كم هللتين؟ ريالين، تعتبر ريالين. جيد، لأنك إن أضفت الهللة أصبحت كم؟ 200. والحقل أبو 100 ريال، 98. أضف له الريالين تصبح إيش؟ 100. ولكن هل هذا التقسيم دقيق 100% ولا في شيء؟ في شيء ناقص. كم عندنا الناقص؟ لا، عندنا مهللة، عندنا جزء من 100 جزء من الهللة، هذا ما قسم. جيد، لو بلاك الله واحد يا عبد الكريم بواحد بخيل يقول لك أبغى الجزء ده طلعه لي، أبغى هذا الجزء، قل له أنت الآن مهللة الهلل قسمناه، اللي ما قسم هذا 1 من 100 جزء من الهللة. شايف؟ في موجود هذا؟ هذا موجود. جيد؟ ليس موجودا. لكن هذا النظام كما يعني هذا التقسيم مفهوم عند العوام ولا لا؟ أنت العام لما تقول له أنت مثلا لك الآن لو الأم هذه طالبت بنصيبها كم؟ يعني سألت عن نصيبها ماذا نقول لها؟ ها؟ أنت لك 17 من 100، ها؟ و36 من 1 من 100، ونجيب لها الثالث اللي بلاش أن ما له وجود أصلا. طيب نقول لها مثلا تريك من 100 ريال كم؟ 17، ومن الريال 36 هللة. واضح؟ لأنه لو حتى قسمنا قسمة مضبوطة وزالت هللة واحدة، لأن الحقل الأخير، شوف لاحظ الحقل الأخير هذا المشكل كم يساوي؟ هلل واحد، لكن له أثر. انتبه، له أثر إن كانت التركة كبيرة ولا لا. افرض أن التركة 100 مليون، الهلل 10 ألاف يمكن أو 20 ألف، الله المستعان. طيب إذا أحتاج إلى الدقة. طيب نكتفي بهذا بس نأخذ مسألة واجبة سريعا. هلك هالك عن زوج وابن وبنت ثم هلك الابن عن أب هو الزوج في الأولى وأختين شقيقتين هما البنات في الأولى وزوجة وأخ لأم وأخ لأب بس كفايه.